السائل عبده أحمد يقول: هل بيع العملات النقدية للاتصالات الهاتفية التي في الشوارع بمكسب البائع بكل 10 ريالات بكل 10 ريال أو ريالين، هل هذا جائز أم لا، كما نشاهد البعض من الناس يفعلون ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا جائز، أي لا حرج على الإنسان أن يأخذ دراهم 9 من النقود المعدنية بدراهم 10 من الورق، لأن تبادل العملات الموجودة المختلفة الجنس يجري الربا فيها ربا النسيئة، نعم يجري فيها ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وكون القيمة واحدة في السوق لا يمنع من التفاضل وذلك لاختلاف الجنس. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.